بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. كنا بدأنا الكلام على هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مجلس مضى، وذكرنا أن هذا المعنى الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر نفسه عند الدارقطني، ومن طريق أنس عند الدارقطني، ومن طريق عائشة عند ابن ماجة، ومن طريق علي عند أبي داود. وقلت لكم إن هذه الأحاديث جميعا أسانيدها لا تخلو من مقالين، لكن الأظهر فيها أنها لا تنزل عن درجة الحسن باجتماعها. وذكرنا أن الحول يطلق على معاني، والمراد هنا العام. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا بلغ المال نصابا صار قابلا لأن يزكى، وجب حصل فيه سبب الزكاة، فلا تجب فيه، لا يجب إخراج تلك الزكاة حتى يحول الحول. لا تجب في مال زكاة حتى يحول الحول، حتى يحول العام. وهذا إجماع بين العلماء على أن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه حول أنه تجب فيه الزكاة. واختلفوا هل يجوز تقديم هذه الزكاة عن الحول. من كان عنده مال بالغ نصابا هل يجوز أن يخرج زكاة ذلك المال قبل أن يحول الحول؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فالمالكية يمنعون ذلك، لكنهم سامحوا في إخراجها قبل أن يحول الحول بقليل. إذا قارب الحول أن يحول وأخرج إنسان زكاته قرب حوالي الحول فإنهم يرون أن زكاته تلك مجزئة، لكنهم اختلفوا في هذا القرب الذي هو معتبر في هذا الإجزاء. ما هو هذا القرب الذي إن أخرج زكاته قبل حوالي الحول أجزأته؟ فقيل يوم واحد، وقيل يومان، وقيل عشرة أيام، والمشهور شهر. هذا الذي ذكره الخليل رحمه الله، قال: أو قدمت بك شهرين في الماشية والعين، أو قدمت بك شهرين. فإذا بقي على حوالي الحول شهر فأقل وأخرج زكاته فإنهم يرون أن تلك الزكاة مجزئة، شهر فأكثر يرون أنها لا تجزئه وأنه يجب عليه أن يعيد إخراجها فإنها لم تخرج. وأنا قلت لكم يرون أنها مجزئة، عندما تسمعون كلمة مجزئة معناه أنهم لا يرون ذلك جائزا ابتداء، ولكن يرونه إذا وقع فإنه يجزي. يعني هو يعني لو شئتم قلتم جائز مع الكراهة. وهذا الذي عقده شيخنا عدود رحمة الله عليه في نظمه المختصر بقوله: ومجزئ تقديمه في الماشية والعين كالشهر مع الكراهية. ومجزئ تقديمه في الماشية والعين كالشهر مع الكراهية. هذا مذهب المالكية، وخالفهم الجمهور في ذلك من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورأوا أن تقديم الزكاة قبل حوالي الحول جائز مجزئ. المالكية استدلوا بأمور، قالوا: الزكاة أداء لواجب، ولا إخراج الزكاة أداء لواجب، وهل يجب شيء قبل حوالي الحول؟ لا واجب، لا وجوب قبل حوالي الحول. يؤدي ماذا؟ الذمة لم تملأ بعد، لا تشتغل ذمته بإخراج الزكاة إلا بعد أن يحول الحول، ولا وجوب قبل حوالي الحول. وقالوا أيضا إن ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا لإخراج الزكاة وقتا، وهو الحول في العين والماشية، وهو يوم الحصاد فيما يحصد، ويوم الجذا فيما يجذ، ويوم القطف فيما يقطف. فربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عين وقتا للزكاة. فإذا كان إخراج الزكاة بعد ذلك الوقت وإخراجها قبل ذلك الوقت مستويين، فما فائدة ذكر ذلك الوقت؟ فهمت كام؟ إذا كان إخراج الزكاة بعد ذلك الوقت المعين يجوز كما يجوز إخراجها قبل ذلك الوقت، فأي فائدة حينئذ لذكر الوقت؟ لا يذكر الوقت، لأن كل زمان صالح لأن تخرج فيه الزكاة. ولا يمكن أن يعرى كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن فائدة. ففائدته ما هي؟ هي أنه يجوز إخراجها بعده ولا يجوز إخراجها قبله. وقالوا أيضا، هل الذي يؤدي الصلاة قبل وقتها تجزئه صلاته؟ من صلى الظهر قبل أذان الظهر أجزأته صلاته قبل وقت الظهر، لم تجزئه. من صلى العصر قبل وقت العصر أجزأته؟ لا. من حج قبل وقت الحج أجزأه حجه؟ لا. يقول لك مثلا هو يذهب في عمرة في رمضان فيقول أنا جيت يمكن ما لعله لا يتيسر لي أن أحج، جيت فيذهب إلى عرفة ويمضي فيها نهارا، وإذا غربت الشمس أتى مزدلفة وبات فيها، ثم إذا استيقظ في الصبح صلى الصبح ونفر إلى منى وذهب إلى الجمار ورمى الجمرة وصنع ما يصنع الحاج في رمضان، يجزئه حجه؟ قالوا فكما أنه من صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته، ومن حج قبل الوقت لم يجزئه حجه، فمن زكى قبل الوقت لم تجزئه زكاته. وقالوا أيضا، إن هذا الذي يخرج الزكاة قبل وقتها ويعطيها لمستحقها قبل وجوبها، هي لم تجب عليه لأنها لا تجب إلا بعد أن يحول الحول، فأعطاها إلى مستحق قبل أن يحول الحول. قبل أن يحول ذلك الحول، ذلك المستحق الذي كان فقيرا استغنى، ورث إرثا أخرجه عن كونه فقيرا، عن كونه مستحقا لتلك الزكاة. فلما حال الحول على هذا الذي أعطاه صارت زكاته وقعت في يد غير مستحق، ولا لا؟ فقالوا فإن إخراجها قبل وقتها قد يترتب عليه وجوب إخراجها ثانية، مفهوم؟ لأن هذه الزكاة مرتبطة بمحلين، المستحق للزكاة والمستحقة عليه الذي هو الغني. فكما أنه لا يجوز صرف الزكاة للمستحق حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق، لا يجوز أن تصرفها لفقير حتى يتحقق فيه وصف الفقر، لا يصح أن تصرفها إلى غارم حتى يتحقق فيه وصف الغرم، ولا لا؟ فلا يصح أن تصرف لمستحق حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق، فكذلك المستحق عليه لا يصح أن يصرفها حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق عليه، وهو حول الحول، مفهوم؟ الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة استدلوا أيضا بأدلة، استدلوا بالأثر، استدلوا بما رأوا الدارقطني وأبو يعلى والبزار عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعجل صدقة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سنتين، يتعجل صدقة العباس سنتين، فهذا فيه يعني دلالة ظاهرة على جواز إخراج الزكاة قبل وقتها قبل حول الحول. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد قاسم بن سلام في كتاب الأموال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عمر على الصدقة، فذهب إلى العباس يأخذ منه صدقته، فقال له العباس رضي الله عنه إني عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، فرفع عمر أمره إلى فأمر العباسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمي، قد تعجلنا منه صدقة سنتين. واستدل أيضا بما رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج صدقته قبل أن تحل فأذن له. هذا دليلهم من الأثر. استدلوا أيضا بالنظر، قالوا إن الزكاة يجوز أن تخرج قبل وقتها كما يجوز أن يؤدى الدين، يقضى يعني يقضى الدين قبل حلول أجله. الآن هذا مدين بدين، ولكنه دين إلى أجل. يوم اقترض ذلك المال من صاحبه قال له: هذا المال قرض إلى محرم مثلا، متى يحق لصاحب المال أن يطالب بماله؟ عند حلول الأجل. متى يجب على هذا أن يؤدي دينه، يقضيه؟ عند حلول الأجل. قبل حلول الأجل لا يطالب، لكن هذا جاء في ذي القعدة باقي لا قبل محرم بشهرين، فقضى دينه، يجزئه قضاء ذلك الدين أم لا يجزئه؟ يجزئه. لا نقول له: لا، أنت لا أديت هذا الدين قبل حلوله فلا يجزئك هذا القضاء ويجب أن تقضيه، لا يقال له هذا. لماذا؟ لأن هذا الأجل حق ذلك المدين هو أسقط حقه، كل ذي حق إذا أراد إسقاط حقه طيبة بذلك نفسه فله ذلك. قالوا: فكذلك الغني يجوز له أن يؤدي زكاته قبل حول الأجل، قبل حوالي الحول، لأن الحول حق ذلك الغني وهو أسقط حقه. فهمتم الكلام؟ وأجابوا عن استدلال المالكية. المالكية يقولون إن أداء الزكاة، إن إخراج الزكاة أداء لواجب ولا وجوب قبل حولان الحول. يعني هم يقولون، عندهم قاعدة يستعملونها في هذا الموضع، يقولون إنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه إذا تقدم سببه. أنا أفهم أن أكثركم لا يفهموا هذا الكلام، أوضح لكم. نحن الآن عندنا حكم وسبب وشرط. الحكم ما هو؟ الحكم هو إخراج الزكاة، جواز إخراجها أو عدم جوازه، هذا الحكم. أو عندنا سبب، ما هو سبب الزكاة؟ هو أنك ملكت نصابا، لو لم تملك نصابا لم تجب عليك زكاة، فسبب وجوب الزكاة هو ملكك النصاب، إذن السبب ملك النصاب. طيب الآن أنت الآن ملكت نصابا، هل يجب عليك أن تؤدي الزكاة الآن؟ لا، هي تجب عليك، لكن شرط وجوبها أن يحول الحول. واضح الكلام؟ إذن عندنا الآن السبب الذي هو ملك النصاب، والشرط الذي هو حولان الحول، والحكم الذي هو إخراج الزكاة. قالوا: يجوز تقدم الحكم على الشرط إذا تقدم السبب. تقدم السبب، ملكت نصابا، فيجوز أن يتقدم الحكم الذي هو إخراج الزكاة قبل الشرط الذي هو حولان الحول. واضح الكلام؟ قلنا لهم: كيف هذا؟ لأن المتعقل أن يجيء المشروط بعد الشرط، ولا لا؟ يجيء الشرط أولا ويترتب عليه الحكم، لا العكس. قالوا: يجوز، الدليل على جواز تقدم الحكم على الشرط إذا تقدم السبب هو أنه يجوز لمن حلف على يمين. مثلا إنسان حلف أن لا يفعل شيئا، وضع له أكلون، قال: والله لا أكل أنا هذا الأكل، لا والله لا أكله. ثم رأى بعد ذلك أن هذا اليمين لما ذهبت عنه ثورة الغضب، رأى أن هذا اليمين يعني فيه يعني عقوق لذلك الذي صنع الأكل، وسوء إساءة خلق، وأن أن يأكل منه هو الأليق، هو الأولى، هو الأخير، فسيحنث إذا أكل، ولا لا؟ فسيأكل، فحنث ويجب أن يكفر، لكن يجوز له أن يكفر قبل أن يأكل. هل حنث هو؟ لم يحنث بعد، لكنه يجوز له أن يكفر ثم يأكل. ماذا فعل؟ قدم الحكم على الشرط لأجل أن السبب تقدم. ما هو سبب الكفر؟ ما هو الحكم؟ هو التكفير عن اليمين. ما هو سبب هذا الحكم؟ هو الحلف. ولكن ما هو شرطه؟ هو الحنث. مفهوم؟ تأخر الشرط الذي هو الحنث وتقدم الحكم الذي هو التكفير. لماذا جاز؟ لتقدم السبب. ما الدليل على هذا الذي ذكرت لكم؟ ما رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى أن غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة على الحنث. قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز تقديم الحكم على الشرط إذا تقدم السبب. فكذلك هنا في الزكاة يجوز تقديم الحكم الذي هو إخراج الزكاة على الشرط الذي هو حولان الحول إذا تقدم السبب وهو ملك النصاب. أجاب المالكية عن استدلال الجمهور. الجمهور الآن يستدلون بشيئين، بالأثر وبالنظر. المالكية قالوا: يا معشر الجماهير، ما استدللتم به من حديث العباس نناقشكم فيه في موضعين، في متنه وفي سنده. أما المتن فنقول فيه ما يأتي. بعضهم يقول، بعض المالكية يقول: إن هذا الذي عجله العباس هو صدقة التطوع وليس صدقة الواجبة التي هي الزكاة. وهذا جواب ضعيف جدا. لماذا؟ لأن صدقة التطوع ليس لها وقت، يشترط أن يبلغ يجيء ذلك الوقت ولا تتطوع. هذا تطوع يصح منك وقت ما شئت، مفهوم؟ فليست صدقة التطوع مؤقتة بوقت. لكن قال طائفة منهم: إن هذا التعجل كان قبل الحول بيسير، وأنتم ترون أن يجوز عندنا على كراتب تعجيلها بيسير. لكن هذا أيضا مشكل، يشكل علي على سنتين، عجل الصدقة سنتين. لكن بعضهم يقول: تعجل العباس صدقته بعد الوجوب، بعد حولان الحول، لكن قبل خروج الساعي. الآن هذا زكاة الماشية، ليس صاحب الماشية هو يأتي بها إلى بيت المال، إلى في في في في في موضع بيت المال لتفرق. طيب موضع بيت المال في الرباط، وأنا في طنجة ولا في رزازات أو في العيون أو في وجدة، يعني آتي ب وعندي إبل، آتي بعشر إبل، ولا عندي غنم آتي بخمس أغنام ولا عشر أغنام، آتي بها 500 كيلومتر تأكلها الطريق. يبعث الحاكم على الناس، الوالي على الناس، يبعث العمال على الصدقة إلى محال الناس، فيأخذون منك أنت هذا المال الظاهر، يأخذون ما وجب عليك من زكاة النعم ومن زكاة البقر ومن زكاة الغنم ومن زكاة الدجاج. فالدجاج ما فيهش الزكاة ولا واحد هدر، مشكلة هذه. فيفرقه على فقراء تلك الناحية. شرط وجوب إخراج زكاة النعم هو مجيء الساعي. الآن حال الحول وجب إخراجها، لكن أنت لا تخرجها، أنت الساعي يجي، الساعي تأخر، مفهوم؟ فيقول بعض أصحابنا المالكية، يقول: هذا الذي تعجل صدقته العباس هو كان بعد حوالي الحول وقبل خروج الساعي، مفهوم؟ لكن بعضهم قال شيئا أجمل من هذا، قال: هذا الذي تعجل، هذا المال الذي عجلت صدقته تعجل العباس، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة عامين لمالين حولاهما متقاربان. ليس الكلام عن مال واحد نخرج زكاته هذه السنة ثم نخرج زكاته للسنة القادمة الآن، لا، العباس عنده هذا المال تجب فيه الزكاة، وعنده هذا النوع الآخر من المال تجب فيه الزكاة، وحول هذا المال قريب من حول هذا المال، كأن يكون حول هذا المال مثلا يحول في آخر ذي الحجة، وهذا المال يحول حوله في أوائل محرم، فأخرج زكاة هذا المال وأخرج زكاة هذا المال، فصدق عليه أنه أخرج زكاة عامين ولا لا، ولكنه أخرج زكاة عامين لمالين حولهما متقاربا، مفهوم؟ هذا توجيه لا بأس به، وعندي أحسن هذه التوجيهات. لكن قالوا أيضا، قالوا يا معشر الجمهور نحن نناقشكم في متن في سنده وهو أولى عندنا من مناقشتكم في متنه، لأن هذا الحديث العباس ورد بطرق كثيرة، هذه الطرق كلها ضعيفة، ولأجل أن طرقها كثيرة وكلها ضعيفة اختلف الحفاظ فيه، فبعضهم يرى أن هذه الطرق الضعيفة يتقوى بعضها ببعض فترتقي من الضعيف إلى الحسن، وبعضهم يرى أن هذه الطرق ضعفها لا ينجبر بكثرة ورودها فتبقى ضعيفة. وهذا ابن حجر رحمه الله الجهبيذ المحرر الشيخ النحرير المحدث الكبير، وهو شافعي، والشافعية يرون جواز تقديم الزكاة قبل حوالين حول. لما ذكر بعض طرق هذا الحديث قال وليس ببعيد ثبوت هذه القصة بالنظر في تعدد الطرق، في تعدد الطرق ليس ببعيد، هو لم يجزم بأنها ثابتة لأجل تعدد الطرق كما هو يعني صنعه في نظائرها، بل تردد في ثبوتها ليس ببعيد، مفهوم كلام، مع أنه شافعي. فهذا جواب المالكية على الدليل النقلي، ويجيبون على الدليل العقلي، هم يقولون أنتم يا معشر الجمهور تقولون إنه يجوز تقديم الحكم على شرطه إذا تقدم سببه، يا ونحن نقول ذلك أيضا، نحن نقول مثلكم يجوز هذا، لكن ما نحن فيه مسألة الباب ليست من هذا القبيل، مسألة الباب ليس فيها تقديم، لأنهم هم يستدلون بحديث أبي هريرة ولا لا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بجواز تقدم الحكم على الشرط إذا تقدم السبب. المالكية يقولون هذا ليس بصحيح، هذا ليس فيه تقدم للحكم على الشرط. يقول الجمهور كيف لا يمكن يتقدم الحكم على الشرط؟ فأين الحنف؟ الشرط ما هو؟ هو الحنف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى أن غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل، فقدم الحكم على الشرط. الملك يقول لا، ها هنا لا يوجد تقديم الحكم على الشرط. يقول أين الحنث؟ يقولون الملك يقولون الحنث موجود، هذا الذي الآن كفر ليست كفارته ناتجة عن قصد حنثه ولا لا؟ هو لماذا كفر؟ أجي يا فلان لماذا تكفر أنت؟ أكفر لأني قاصد أن أحنث، هو قاصد للحنث، فقصده للحنث معناه أن الحنث موجود الحكم، مفهوم؟ كما أن السبب متقدم حقيقة فالشرط متقدم الحكم، مفهوم؟ فلا يوجد هنا تقديم للشرط على تقديم للحكم على الشرط، وضح هذا الكلام. ويقولون لهم أنتم أيضا تقولون إنه يجوز أن تقدم الزكاة على الحول كما يجوز أن يقدم الدين على الأجل، فقستم الزكاة على الدين. يقول مالك هذا قياس مع الفارق، هيهات الزكاة من الدين. قضاء الدين هذا متعقل شيء، أنت عليك دين تؤدي المال أصحابه. الزكاة فيها شائبة تعبد، الزكاة ليست متعقلة من كل جهة، فيها جهة تعقلية. لماذا شرع الله الزكاة؟ شيء متعقل، تفهم أن ربنا سبحانه شرع الزكاة شكرا لحق للمنعم على نعمته، أداء لحق تلك النعمة التي هي الغنى، سدا لخلة الفقراء، جبرا لخواطرهم، دفعا لحاجتهم، هذه علل متعقلة. لكن عندنا أيضا جهة تعبدية لا يتعقل، لماذا يخرج العشر هنا؟ ولماذا يخرج نصف العشر هنا؟ ولماذا يخرج ربع العشر هنا؟ ولماذا تخرج من 5 إبل شاة؟ ولماذا يخرج من 40 شاة شاة؟ ولماذا يخرج، ولماذا لا يخرج من 80 شاتان؟ لماذا؟ نحن لا ندري. قال لك اشرع في كل 50 من جبال جذاعة شاة إلى 20 بعد 4. من يفسر لنا تفسيرا منطقيا متعقلا؟ فلما كانت الزكاة فيها هذا الجانب المتعقل وفيها هذا الشائبة، شائبة التعبد، ولذلك كانت مفتقرة إلى نية، ورد الديون ليس مفتقرة إلى نية، فافترق جانب أداء الدين عن جانب إخراج الزكاة. فلذلك يقول المالكية لا يصلح قياس هذا على هذا. وأنا أقول لكم القولان محتملان، لكن قول المالكية فيه مزيد احتياط. أنا قلت لكم هذا إخراج الزكاة فيه شائبة التعبد، وما كان فيه شائبة التعبد ولا سيما بالزكاة التي هي حجاب من النار، والتي فالاحتياط في حقها أولى. وقد قال الأول وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى اليقين. لكن إن عارضت حاجة وكان في تقديم إخراج الزكاة، كان في تقديمها قبل حول مصلحة راجحة محققة فأخرجها هذا المزكي، فنرجو أن ذلك مجزئ له، وهذا ما اختاره القاضي الإمام أبو بكر ابن عربي رحمه الله، وأحسب أنه ظاهر جدا إن شاء الله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ذكرنا في المرة الماضية أن هذا لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا خاص بالعين والماشية، أما الحرث ما يخرج من الأرض هذا لا يشترط في وجوب إخراج زكاته حول الحول، إنما كما قال ربنا أتحقه يوم حصاده يوم حصاده. فاشتراط الحول في المال والماشية هذا قول جماهير الفقهاء، يكاد يكون إجماع الفقهاء، إلا ما صح عن معاوية رضي الله عنه أنه كان، وسيأتي فيما نستقبل إن شاء الله، أنه كان يأخذ زكاة المال من المال من قبل أن يحول حول، لا يشترط في إيجاب الزكاة في المال حولان الحول، بل يعطيك العطاء وعند إعطائكه يأخذ زكاته، وهذا سنستقبله. وهذا أيضا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عن عبد الرزاق المصنفي، رواه عبد الرزاق المصنف بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا بلغ المال المستفاد 200 درهم ففيه الزكاة، ولم يشترط حولا. المال المستفاد هو المال الذي لا يكون بتجارة ويكون إرث، يسمى عندنا في باب الزكاة الفائدة، ويسمى المال المستفاد. عندما تجدون في كتب الفقهاء زكاة الفائدة وزكاة الفوائد، لا يقصدون به هذا الفوائد التي تسمعونها، وهي ليست في فوائد، ما أبعدها من الفائدة، يقصدون بهذا المال إرث، هدية، شيء جاءك هكذا، فهذا مال المستفاد. إذا بلغ نصابا وهو 100 درهم فيقول ابن عباس فيه الزكاة ولم يشترط حولا. وطبعا هذا مذهب شاذ ليس عليه أحد من العلماء، وينقضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء الجزل الذي يبلغ نصابا، لا نشك في أنه يبلغ نصابا، ومع ذلك لا يأخذ من صاحبه زكاته في عند إعطائه. روى البخاري تعليقا وصله الحاكم وأبو نعيم أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد. قال أنس: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصلاة ولم يلتفت إلى ذلك المال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جاء وجلس إلى المال، فما كان أحد يمر، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وعقيلا. يوم بدر كان العباس من الأسرى، وكان عقيل بن أبي طالب والعباس عمه من الأسرى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يفادي نفسه، أن يدفع فدية نفسه ويدفع فدية ابن أخيه العقيل. فجاء العباس يقول: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وعقيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فجعل العباس يحثو في ثوبه، ثم ذهب يقل ذلك المال الذي حثاه، فلم يستطع أن يحمله. كم هذا المال؟ بلغ نصاب، هذا بلغ أنصبة. ذهب يحمله لم يستطع. 100 مليون تهزا؟ إيه تهزا، كيفاش لا؟ تهزا تجري بها 100 مليون. مليار؟ ما نعرف، على حسب، ما أدري، أنا ما رأيت مليار مجتمعا. ولكن أنا أشك 100 مليون، هذا كون علي قدر في جيبك. فذهب يقله لم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال عباس: فارفعه أنت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فنثر العباس منه بعض المال، ثم ذهب يقله فلم يستطع شيء. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفع علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. قال: فنثر منه ثم احتمله، تحمله فألقاه على كاهله ومضى. قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فما زال ينظر إليه حتى توارى عنا عجبا من حرصه. قال أنس رضي الله عنه: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم من ذلك المال درهم كله فرق صلى الله عليه وسلم. هذا قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت المال، خذ خذ، تمت همت إلى أن لا تستطيع حمله، إلى أن تنوء بحمله، خذ. هذا الذي بأجله تقطع الأرحام وتنتهك الأعراض وتقتحم المحارم ويرتكب سخط الرب سبحانه، لا قدر له، بيته خذ خذ خذ. الله المستعان. فالشاهد ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ العباس هذا المال الذي لا نشك أنه بلغ نصابا، لم يأخذ منه زكاة، فهذا يدل على ضعف مذهب معاوية وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان القرشي الزهري المدني الإمام المعروف، تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله سنة 24 و100. قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قلنا، ذكرت لكم فيما مضى أن الأعطية هذا مبلغ من المال كان يخرج من بيت مال المسلمين للمسلمين، كل فرد من المسلمين يأتيه نصيب من هذا البيت، فقيرا كان أو غنيا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فإنه يأخذ نصيبا، له نصيب في هذا المال. فكان معاوية رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم يأخذ منها زكاة الزكاة. نحن تقدم لنا في هذا الباب أن أبا بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان إذا أعطي الناس أعطياتهم يسألونهم: هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ فإذا قال هذا الإنسان نعم، أخذ منه زكاة ماله من تلك الأعطية. يقول ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية. كيف هذا ونحن تقدم لنا أن ذلك كان يفعله أبو بكر وعثمان وهما قبله؟ المقصود أن معاوية رضي الله عنه لم يكن يأخذ الزكاة من الأعطيات زكاة مال عند هذا الإنسان، وجبت عليه في مال زكاة فكانت تؤخذ الزكاة من تلك الأعطية، لا، بل كان يأخذ زكاة العطاء نفسه. سيعطيه 1000 درهم يأخذ زكاة 1000 درهم من 1000 درهم تلك اللحظة، مفهوم؟ وهذا الذي ذكرت لكم أنا الآن، أن هذا كان مذهبا لمعاوية، أنه لا يشترط حولا الحول الزكاة. أبو بكر وعثمان كان يسألان الإنسان: هل عندك مال تجب فيه الزكاة؟ إذا قال لا، لا مال عندي، يعطيانه عطاءه، لا يأخذان منه شيئا، مفهوم؟ إذا قال عندي مال تجب فيه الزكاة، كم زكاة الواجبة؟ 20 دينارا، يأخذان 20 دينارا من العطاء ويعطيانه الباقي، مفهوم كلام؟ أما معاوية لم يكن يصنع هذا. معاوية سيعطيك مثلا 100 دينار، هذه 100 دينار تجب فيها كذا، يأخذ زكاة ذلك العطاء. أول من فعل هو معاوية. وأنا قلت لكم إن هذا مذهب طبعا مهجور لا يصنعه العلماء. أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال أول من أخذ من الأعطية المال من الزكاة معاوية بن أبي سفيان. معاوية هذه أول مكان يطالعنا فيه معاوية في أسانيد الموطأ. وأنتم تعلمون أن العادة التجارية عندنا في التعريف برواة الموطأ في أول موضع يصادفوننا فيه تعريفا يحصل به العلم بهم ويتزول به الجهالة. ومعاوية رضي الله عنه الكلام عنه يأخذ وقتا لا يسعه ما بقي من الدرس، فنؤجله إن شاء الله إلى ما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.